عفوا رجل يرفض الإنفاق على زوجته في مرضها وبعض شؤون البيت، فبعد أبال الإنفاق هل يلزم زوجها عند الفراق الذهب؟ لا يلزمه الذهب، إنما يلزمه عفوا لا يلزمه المرض عند الجمهور. طبعا مسألة إنفاق الزوج على زوجته المريضة فيه نزاع، الجمهور يقولون لا يلزم به، وأختار الرأي الطائل بأنه يلزم به، هذا اختياري والله أعلم. فإذا كان بخيلا وأنفقت من مالها على مرضها وعلى شؤون البيت الضرورية ظني أنه يلزم بذلك، هذا الذي أختاره.